بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. هذا العنوان يذكر تحته الإمام الشافعي رحمه الله بعض صور النهي الذي يرد في بعض الأحاديث النبوية، ويكون ظاهره يفيد معنى، ولكن يعرف المعنى المقصود منه في أحاديث أخرى. ولهذا يجب على الفقيه والعالم المجتهد أن يجمع الأحاديث في المسألة، ولا يقتصر على حديث واحد ويعتمد عليه في الفتيا والحكم، ولكنه يجمع الروايات الواردة في هذه المسألة، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فما كان محتملا في حديث يزول عنه هذا الاحتمال بالنظر إلى حديث آخر غيره. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب هكذا بالسكون، على أنه نهي، على أن لا هنا ناهية. ويجوز أيضا الرفع لا يخطب، على أن لا هذه من باب الخبر، من باب الخبر، ويكون خبرا بمعنى النهي، وهذا أبلغ من مجرد النهي الصريح. قال الشافعي: فلو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى، كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة أخيه من حين يبتدئ إلى أن يدعها. يعني أن ظاهر هذه الأحاديث التي صدر بها الباب تدل على أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الخطبة على خطبة الآخر ممنوعة منعا عاما لا استثناء فيه، منذ أن يبتدئ بالخطبة إلى أن يدعها، إلى أن ينتهي الأمر بالقبول أو بالرد، كما جاء في الحديث الآخر: حتى يأذن أو يدع. حتى يأذن، أي هذا الخاطب الأول، أو يدع الخطبة، يعني يتركها. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: هذه الأحاديث ظاهرها تحريم الخطبة على خطبة أخيه تحريما عاما مطلقا، لولا أن هناك أدلة أخرى تدل على أن هذا النهي عن الخطبة على خطبة أخيه ليس عاما في كل حال، ولكنه مخصوص بحالة دون أخرى. قال: وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يحتمل أن يكون جوابا أراد به في معنى الحديث، ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا، فأديا بعضه دون بعض، أو شك في بعضه وسكت عما شك فيه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه، فخطبها أرجح عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال. وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له، ف فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه. الإمام الشافعي رحمه الله يبدي احتمالا في هذا الحديث، فيقول يحتمل أن هذا الحديث له سبب خاص، وصدر عن السائل سؤال خاص معين، فجاء الجواب على مقتضى هذا السؤال الذي سئل عنه هذا الصحابي. أو يكون الراوي، يحتمل أن يكون الراوي قد شك في السبب الذي والمعنى الذي من أجله ورد هذا الحديث، فيكون قد سكت عنه بسبب الشك. ثم بعد ذلك يبين الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا النهي الذي ورد عن الخطبة على خطبة أخيه إنما هو فيما أذنت فيه المرأة لوليها بالنكاح. يعني هذا منهي عنه إذا أذنت المرأة لوليها بالنكاح وقالت له زوجني من فلان، فيقول إذا أذنت له في النكاح فهنا لا يجوز لي الرجل أن يتقدم بالخطبة إلى هذه المرأة. فحمله الشافعي رحمه الله على هذه الحالة، وهي حالة إذن المرأة لوليها بالزواج. وبهذا يكون الشافعي رحمه الله قد وسع دائرة الإباحة في هذه المسألة، وعلقها على صدور الإذن من المرأة بالنكاح. لكن ما لم يصدر منها هذا الإذن لوليها بالنكاح فإنه يجوز عنده الخطبة أو التقدم للخطبة لهذه المرأة التي سبقها إليه رجل آخر في الخطبة. فعلقه الشافعي رحمه الله على هذه الحالة. وجمهور الفقهاء يضيقون المسألة أضيق مما ذهب إليه الشافعي. فالجمهور يرون أن النهي محمول على حالة الركون، على حالة الركون والتراضي بين الطرفين، سواء كان تصريحا أم تلميحا. فهذا الذي ينهى فيه عن خطبة الرجل على خطبة أخي، فإذا حصل نوع من الركون من هذه المرأة دلت الأمارات والقرائن على الموافقة والرضا، سواء كان هذا بالتلميح أم كان بالتصريح أيضا، أم صرحت وأذنت لوليها بالنكاح. فهذا الذي ينهى فيه عن الخطبة على الخطبة. أما ما لم يحصل التراكن أو التراضي بين الطرفين أو ميل المرأة إلى إجابة هذا الخاطب، فيجوز عند جمهور الفقهاء أن يتقدم الرجل الثاني للخطبة. وبالتالي فالحديث عند جمهور العلماء ليس عاما في كل الأحوال، وإنما هو مخصوص بحالة دون أخرى. من أين أخذوا هذا التخصيص الذي هو يعني خلاف ظاهر العموم الذي سبق؟ سيريد الشافعي رحمه الله أدلته على هذا التخصيص. فقال: فإن قال قائل لما صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى، يعني ما الدليل على تخصيص هذا النهي في الحديث بحالة دون أخرى؟ ما الدليل على هذا؟ قال: عندي دليل عليه. قال: فأين هي، أين هذه الدلالة؟ قيل له: إن شاء الله، أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهذه كناية عن ضربه للنساء، معنى أنه رجل شديد يضرب النساء وعرف بهذا، وهذا هو المعنى الراجح في هذا بقرينة رواية الإمام مسلم رحمه الله حيث قال فيه أما أبو جهم فضراب للنساء. ويحتمل بعض العلماء يقول بأنه كناية عن كثرة السفر، والزوج إذا كان يسافر كثيرا فإن هذا مضرة لامرأته، ولكن المعنى الأول هو الأرجح بدليل الرواية الأخرى. وأما معاوية فصعده كل مال له، انكحي أسامة بن زيد، قالت فكرهته، فقال انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الشافعي فبهذا قلنا. ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين، أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، وهذا هو الظاهر أن خطبة أحدهما كانت بعد خطبة الآخر ولم يكونا في وقت واحد، فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك، وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما، فاستدللنا على أنها لم ترضى في النسخة لم ترضى بالألف، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الفعل المضارع المعتل الآخر أنه يجزم بحذف حرف العلة، فعلامة الجزم حذف حرف العلة، وبهذا ورد القرآن الكريم كما قال تعالى فليدع ناديه، قوله تعالى ولم يخش إلا الله، فهذا هو الأصل، وما خالف هذا عند جمهور النحاة هو من باب إما من باب الضرورة وإما من باب الإشباع، الإشباع هو تأكيد الحرف حتى ينتج عنه حرف آخر، فهو محمول عندهم على الضرورة أو على الإشباع، وهذا وجه ما جاء في هذه النسخة. فاستدللنا على أنها لم ترضى بالألف، وهذا كما يعني ذكرت عند الجمهور هو محمول على الضرورة أو محمول على الإشباع، ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى، ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني سياد، فقال ألم يأتيك، والأصل أن يقول ألم يأتيك، لكنه كما ذكرت عند الجمهور إما من باب الضرورة أو من باب الإشباع. فهذا وجه ما ذكر الشافعي في قولي على أنها لم ترضى. قال ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت، وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه، ولعلها استشارة له، ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يستدل بهذا الحديث ومعه الجمهور أيضا على أن النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ليس عاما وإنما هو خاص، والشافعي حمله على ما لو أذنت لوليها بالتزويج، واستدل على هذه القصة بهذا على هذا الحكم بهذه القصة التي ذكرها، وهي قصة فاطمة بنت قيس عندما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة معاوية وأبي جهم لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر خطبة الرجلين والظاهر أنها كانت واحدة بعد أخرى، ولا أيضا امتنع عن الخطبة لأسامة، بل خطبها لأسامة بن زيد، والسبب في هذا عند الجمهور هو عدم التراكن عدم وجود الرضا من المرأة لهؤلاء الخطاب. وعند الإمام الشافعي رحمه الله السبب هو أنها لم تأذن لوليها في التزويج. فبغض النظر عن السبب في الإباحة، لكن هذا الحديث يدل على أن حديث النهي عن الخطبة ليس عاما في كل حالة، ولكنه مخصوص بحالة دون أخرى. قال الشافعي: فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها، ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها، فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج، وكان عليه أن يلزمه وحلت له. فأما قبل ذلك فحالها واحدة، ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن، فركونها وغير ركونها سواء. يعني هذا ترجيح من الإمام الشافعي أو دعم لقوله، وهو أن الضابط في الإباحة وعدم الإباحة هو عدم إذنها لوليها بالتزويج. والسبب في ذلك يقول أن الحالتين لا يختلفان في حكم الزواج إلا بالإذن للولي، بالإذن للولي بالتزويج. أما الركون وعدم الركون فهذا لا يؤثر في حكم التزويج أو في حكم الزواج. الحالة التي يختلف فيها حكم النكاح هو أن تأذن لوليها بالتزويج، فإنها إذا أذنت بذلك فإن الزوج له الحق أن يزوج، وإذا زوجها بناء على هذا التفويض فإنه يلزمها تزويجه ويكون العقد لازما بذلك. فهذا السبب فيما ذهب إليه الشافعي من أن الضابط هو الإذن في التزويج، لأن حكم النكاح لا يتغير بالركون وعدم الركون، وإنما يتغير بالإذن وعدم الإذن. فإن قال قائل: فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة، يعني إذا اعترض عليه معترض فقال بأن هناك فرقا، بأن هناك فرقا بين حالة الركون وحالة غير الركون، فناسب أن يعلق الحكم على هذا الوصف، لأن الركون يدل على الرضا بهذا الرجل، وبعد صدور الرضا إذا تقدم شخص آخر فإن المفسدة التي لاحظها الشرع تقع، وهي وقوع الضغائن بين المسلمين والعداوات، فسيغضب الخاطب الأول من الخاطب الثاني. فإذا تعليق الحكم على وصف الركون وعدم الركون هذا تعليق مناسب باعتبار ارتباط المفسدة التي لاحظها الشرع بهذا الوصف. فالشافعي يقول: إذا قيل لنا هذا فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن، كانت حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة لحالها التي شتمته فيها، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا، ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول، بعضها أقرب إلى الركون من بعض. يقصد بهذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله أن مسألة الركون أو أن وصف الركون هذا وصف نسبي يختلف من صورة لأخرى، ولا يدل في كل صورة على أو ولا يمنع في كل صورة من وجود الخطبة. فمثل بهذه الصور بمعنى أن يتقدم الخاطب إلى هذه المرأة فتشتمه وتسبه، فهذا واضح أنها لم تركن إليه، لكن إذا جاء وعاد مرة أخرى مجنون الليلة متعلق بهذه المرأة وعاد إليها مرة أخرى فلم تشتمه ولكن ما أظهرت رغبة فيه ولا تكلمت، فهذه الصورة بالنسبة للصورة الأولى تعتبر ركونا أنها ما شتمته، هذا قد يفهم منه معنى الركون أو يوجد فيه معنى الركون. لو ما أظهرت ترغبا وذهب، ثم عاد مرة ثالثة وخطبها فقالت أنظر إن شاء الله. فقولها أنظر إن شاء الله بالنسبة للحالة التي قبلها وهي حالة السكوت وعدم إظهار وعدم الشتم وعدم إظهار الترغب، هذا أيضا قال بالنسبة للصورة التي قبلها ركون، مع أنه لا يمنع الخطبة، فوجد الوصف ولم يوجد الحكم، فهذا نقض لهذا الوصف ولا يصلح أن يعلق به الحكم وهو إباحة الخطبة أو عدم الإباحة. فالشافعي رحمه الله يقدح في هذا الوصف لأنه وصف نسبي غير منضبط، قد يوجد في بعض الصور ويعتبر ركونا ولكنه لا يوجد الحكم وهو المنع من الخطبة، بل يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم بالخطبة. ثم قال ولا يصح فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وصفت من أنه نهى عن الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزة، فأما ما لم يجز أمر الولي، طبعا لا يجوز أمر الولي إذا لم تأذن له في النكاح، يعني بسبب عدم إذنها، فأول حالها وآخرها سواء والله أعلم. فالخلاصة أن جمهور العلماء يرون أن النهي عن الخطبة هذا ليس عاما في كل صورة ولكنه مخصوص بصورة دون أخرى. ما هي الحالة؟ الجمهور قالوا هي حالة الركون وعدم الركون تصريحا أو تلميحا. وأما بالنسبة للشافعي رحمه الله فإنه رأى الضابط في هذه الحالات إنما هو الإذن للولي بالتزويج، فإذا أذنت له بالتزويج فلا يجوز التقدم بالخطبة، وإذا لم تأذن له في التزويج فيجوز للرجل الثاني أن يتقدم بالخطبة. وهذه من المسائل التي خالف فيها الشافعي رحمه الله شيخه مالك رحمه الله، إن مالكا في الموطأ قد ذكر أن هذا الحكم معلق على الركون، فهو عندما ناقش هذه المسألة هو كان يستحضر هذا القول الذي ذهب إليه مالك وذكره في موطئه. ثم قال رحمه الله النهي عن معنى أوضح من معنى قبله. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيارا سماه العلماء بخيار المجلس، بمعنى أن كل واحد من المتبايعين ما دام في مجلس العقد فهما بالخيار في الرجوع عن العقد حتى وإن تم العقد بينهما. وبهذا قال جمهور أهل العلم، أخذوا بهذا الحديث لما دل عليه وأشاروا إلى المعنى، وهو أن كل واحد منهما قد يقع في الندم على هذا العقد ويتضح له بعد العقد أن هذا العقد ليس في صالحه، فالشرع جعل له مدة في التراجع عن هذا العقد حتى وإن اتفق عليه. وخالف بعض الفقهاء ولم يروا خيار المجلس، منهم مالك رحمه الله وفقهاء الكوفة، ولم يأخذوا بهذا وأخذوا بظواهر القرآن مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وما دام أنهما تراضيا ووقع الإيجاب والقبول فقد تم العقد فصار لازما بذلك، ولم يأخذوا بهذا الحديث وأولوه تأويلات متعددة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بيع الخيار، هذا الاستثناء يعود عند الجمهور إلى امتداد الخيار، بمعنى أن المتبايعين إذا اتفقا بينهما على ألا خيار للمجلس وأن العقد بمجرد الاتفاق يكون لازما فلا حرج في ذلك، والمسلمون على شروطه، يعني إذا اتفق على إسقاط خيار المجلس قال له نتبايع لكن بمجرد ما نتفق يلزم العقد ولا يحق لأحد أن يرجع عن العقد. فإذا اتفق على هذا فإنه يعد استثناء صحيحا ويسقط خيار المجلس بذلك. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال الشافعي وهذا معنى يبين أن رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايعا قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. أورد الحديث الآخر الذي ظاهره العموم أيضا، لا يبيع الرجل على بيع أخي، مثل هناك لا يخطب على خطبة أخي، فهذا أيضا ظاهره العموم، لكن يقول الحديث الأول يبين هذا الحديث ويبين أن النهي عن هذا ما لم يتفرق، يعني قبل أن يتفرق فلا يجوز البيع على بيع أخي، لكن إذا تفرق فقد لزم العقد، إذا تفرق فقد لزم العقد. فالحديث الأول قال يفسر هذا الحديث ويبين أنه ليس عاما في كل حالة وصورة، وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا، يعني لا يسمى كل واحد منهما متبايعا على سبيل الحقيقة إلا إذا تم العقد، أما قبل إتمام العقد لا يسميان على الحقيقة متبايعين. فاللفظ الحقيقي للمتبايعين يدل على وجود البيع هو وقوع العقد، ولهذا قال العلماء بأن تفسير المتبايعين هنا بالمتساومين هذا تفسير مجازي، تفسير مجازي، لأن المساوم لا يسمى بايعا أو مشتريا إلا إذا تم العقد، فحمله على المتساومين هذا حمل على المجاز وهو خلاف الأصل. فلهذا اعترض العلماء على يعني تأويل هذا الحديث بأنه حمل على المعنى المجازي. فالشافعي يقول لا يكونان متبايعين حتى يعقد البيع معا، فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البايع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته، ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبه أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه، يعني ما دام في المجلس، أما إذا فارق المجلس فقد لزم العقد الأول، ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما. فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، لا وجه له غير ذلك. ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرق من مقامهما ذلك، ثم باعه آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها. نعم، يعني هو يشير إلى أن الشرع إنما جاء بخيار المجلس لاستدراك الندم الذي قد يقع فيه أحد الطرفين بسبب هذا العقد. فمثلا اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير ولكن قبل أن يتفرق جاءه رجل فعرض عليه ثوبا خيرا من ثوب الأول وبدينار واحد، فهنا لا شك أن المشتري سيندم على العقد الأول لأنه وجد خيرا من هذا الثوب بأقل منه. فالشرع من حكمته لما جاء بخيار المجلس إنما جاء به لاستدراك هذه الحالة، حالة الندم التي يقع فيها أحد الطرفين. قال وقد روي عن النبي أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا. يعني هذا من إنصافه رحمه الله أن حديث هذا بلفظ السوم روي عنده ولكنه لم يروى من طريق ثابت، لكن هذا لا يعني عدم ثبوت الحديث بهذا اللفظ، فقد ثبت في الصحيحين من غير طريق الشافعي رحمه الله تعالى. فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. يعني هذا الحديث مثل الحديث الآخر، هو معلق على حالة الرضا بالبيع ووجود الإذن منه بأن تباع هذه السلعة، كما قال في المرأة هناك إذا أذنت لوليها بالتزويج. فهذه الأحاديث عندما نردها إلى الأحاديث الأخرى يظهر لنا أن النهي فيها ليس على سبيل العموم لكنه على سبيل الخصوص. وقول الشافعي هنا قبل أن يتفرق عن مقامهما، هذا يدل على أن التفرق الذي ورد في الحديث ما لم يتفرق هو التفرق بالأبدان، هو التفرق بالأبدان. والإمام الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، وهو لم يفهم من هذا الحديث إلا هذا المعنى، وبالتالي تفسيره تفسير هذا التفرق بالتفرق بالأقوال هذا تفسير مجازي خلاف المعنى الظاهر الذي يفهمه العربي من دلالة هذا اللفظ، وهو الذي حمله الجمهور عليه، وهو الذي يرجحه الزيادة التي وردت في آخر الحديث في رواية الترمذي. قال في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فهذه الزيادة تدل على أن التفرق المقصود هنا هو التفرق بالأبدان ومفارقة المجلس بجسده، ويدل عليها أيضا فهم رواة الحديث. فابن عمر مثلا كان إذا تبايع وأراد أن يلزم العقد كان يفارق المجلس، ولم تبلغه الزيادة التي فيها النهي عن هذا الفعل. وأبو برز الأسلمي وهو من رواة هذا الحديث سئل أيضا عن رجلين اختصما على فرس وكان في سفينة، فقال ما أراكما قد تفرقتما ما دمتما في السفينة. فرواة الحديث فسروه بالتفرق بالأبدان، واللفظ إذا كان محتملا ومجملا فإن تفسير الراوي أولى أن يقدم من تفسير غيره. فإن قال قائل ما دل على ذلك، فإن رسول الله باع في من يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة. يعني ما الدليل على أن النهي أيضا عن السوم ليس على عمومه؟ فقال الدليل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الزيادة أو المزايدة. المزايدة بمعنى أن يطرح الإنسان السلعة بين جماعة من المشترين ثم يقول من يزيد، ثم يأخذ بالثمن الأزيد فيها. فهذا البيع على القول الصحيح أنه جائز، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في قصة الأنصاري الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك في بيتك شيء؟ قال نعم حلس يا رسول الله وقدح، قال ائتني بهما. فلما أتي بهما طرحه في الأرض ثم قال من يشتري هذا؟ فقال رجل أنا أشتريه يا رسول الله بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد، وكرر هذا ثلاثا من يزيد من يزيد حتى زاد أحدهم فاشتراه بدرهمين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الرجل الدرهمين وأمره أن يعني يحتطب بهما ويشتري أدوات كذا ولا أراك إلا بعد 15 يوم. فدله على العمل بدل السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد فعل هذه المزايدة، وهذه المزايدة تعتبر تخصيصا لحديث لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. والسبب في ذلك أن البائع لم يرضى السعر الأول، لم يرضى به ولم يركن إليه، فكان هذا مخصصا لعموم النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. فحديث المزايدة، بيع المزايدة، واضح أنه مخصص في هذا، وواضح أيضا أنه عام، بمعنى أنه ليس خاصا في الغنائم والمواريث كما ذهب إليه بعض السلف. بعض السلف الصالح خص بيع المزايدة، قال هذا خاص بالمواريث والغنائم، يعني الأموال التي أخذت بالغنائم أو أخذت بالمواريث. ولكن كما ترون هذا الحديث الصحيح لم يكن في الغنائم ولا في المواريث، وباعه النبي صلى الله عليه وسلم بيع مزايدة، ولهذا لا فرق بين ما كان من باب الغنائم والمواريث وما كان من باب آخر، والمعنى واحد ومشترك بينهما. ثم قال رحمه الله: النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. يعني أحيانا النهي يأتي عن معنى يشبه الذي قبله، يعني أنه نهي عام، ولكن قال ويفارقه في شيء غيره، بمعنى أنه لا يكون عاما من كل وجه، لكنه قد يكون خاصا من وجه آخر. وهذه مسألة الحديث العام من وجه والخاص من وجه آخر، إذا عارضه حديث آخر هو عام من وجه وخاص من وجه آخر. فهذه المسألة الأصولية هي التي يشير إليها الشافعي رحمه الله في هذا الباب. قال: أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: لا يتحرى أحدكم بصلاته. هذا مثل السابق، يعني الأصل أن يقال لا يتحرى بحذف حرف العلة، ولكن إثباته إما إشباع أو ضرورة عند الجمهور، وقد تكرر هذا في كتاب الرسالة كثيرا. لا يتحرى أحدكم بصلاته، يعني لا يقصد، لا يتقصد، معنى أنه يؤخر الصلاة حتى يأتي هذا الوقت ليوقع الصلاة في هذا الوقت، فهذا منهي عنه. لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله قال. وظاهر هذا أن عبد الله الصنابحي صحابي، وهذا هو الصحيح، أن الراوي هنا عبد الله الصنابحي أنه صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بهذا السماع مالك رحمه الله في موطئه وغيره، فالتصريح بالسماع من رسول الله قد جاء من طريق مالك. والأصل أن الراوي الثقة ولا سيما مثل مالك جاء بالرواية على وجهها، ويكون عبد الله الصنابحي هذا صحابيا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث واعتبره مرسلا، ظنا منه أن الصنابحي هذا هو التابعي، والصحيح أنه غيره، التابعي هو عبد الرحمن أبو عبد الله الصنابحي، وأما الصحابي فهو عبد الله الصنابحي، وقد صرح عن طريق مالك بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لتخطئة مالك في هذا. قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت أو غربت فارقها، ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات. معنى هذا الحديث أن الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة، في الطلوع والغروب واستوائها في كبد السماء، يأتي فيقارب الشمس ويقارنها وينتصب دونها حتى تكون بين قرنيه. ومقصوده من هذا أن عبدة الشمس عندما يسجدون للشمس بهذه الأوقات يكون كالسجود له هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الساعات سدا للذريعة حتى لا نقع في التشبه بعبدة الشمس في هذا الوقت. وقرن الشيطان هنا، الأصل في لفظ القرن من حيث اللغة هو القرن المعروف كقرن الثور مثلا، ولا مانع من تفسير الحديث بهذا المعنى الحقيقي، ولا حاجة إلى تأويله كما ذهب إليه بعض العلماء وقال قرن الشيطان يعني جانب رأسه، والأصل في الكلام الحقيقة، فلا مانع أن يحمل على المعنى الحقيقي وأن يكون للشيطان قرنان كما هو مقرر عند عامة الناس في صورة الشيطان المفترض في أذهانه، والأصل في التفسير هو الحقيقة. فالخلاصة أن هذا هو السبب في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات حتى لا يتشبه المسلم بعبدة الشمس وعبدة الشيطان. قال فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين. إمام الشافعي يبين أن النهي عن الصلاة في هذه الساعات يحتمل معنيين، معنى العموم ومعنى الخصوص، يعني إما أن يكون عاما في كل صلاة وإما أن يكون خاصا ببعض الصلوات. فقال أحدهما وهو عمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات، لا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. يعني يحتمل أن يكون هذا عاما في الصلوات، ولفظه يحتمل أنه يقصد الصلوات الواجبة فقط أو الصلوات كلها واجبها ونافلها، باعتبار أن النهي عن الصلاة الواجبة يستلزم منها النهي عن الصلاة غير الواجبة النوافل. يعني إذا نهى عن الصلاة التي هي واجبة في الأصل من باب أولى أن يكون ما لم يجب في الأصل منهيا عنه أيضا. فهذا وجه العموم الذي يشير إليه الشافعي رحمه الله، وهذا المعنى هو الأقرب لظاهر الأحاديث السابقة التي أوردها لأنها عامة. واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض، فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه، والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه. ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها، والنافلة راكبا متوجها حيث شاء، ومفرقان في الحضر والسفر، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من الصلاة قاعدة، ويكون ذلك له في النافلة. فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله وإجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له. يعني يقول الشافعي رحمه الله الاحتمال الثاني أن يكون النهي عن بعض الصلوات دون بعض. طيب ما هي الصلوات التي نهي عنها أو الصلوات التي لا ينهى عنها؟ فقال بأن الصلوات في الشرع على نوعين، إما واجبات وإما نوافل، وبينهما فروق في الأحكام. فالواجبات مثلا لا بد من أدائها على الأرض ولا يصليها الإنسان راكبا ما دام مستطيعا لذلك، بخلاف النوافل يجوز أن يؤديها وهو راكب. والفرائض أيضا لا يجوز أن يؤديها الإنسان إلا قائما ما دام قادرا على ذلك، بينما النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا وإن كان قادرا على القيام. فقال فهناك فروق شرعية بين الواجبات وبين النوافل، وما دام الأمر يعني كذلك فيقول لا يجوز لأي عالم أن يفسر الحديث بأحد المعنيين إلا بدليل. والأدق من هذا أن يقال بأنه لا يجوز أن يصرفه عن الظاهر الذي سبق وهو العموم إلى الخصوص إلا بدليل. وهذا المعنى هو الأقرب لقوله رحمه الله أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلال، يعني لا يحمل هذا الحديث على الخصوص إلا بدليل. لماذا؟ لأنه في الظاهر أنه عام، لأن الحديث نهى عن الصلاة فيها ولم يخص فرضا من نفل. فالأصح أن مقصوده بهذه العبارة أنه لا يجوز أن يصرف الحديث عن العموم الذي ألفاظه عامة إلى الخصوص إلا بدليل، أنه خلاف الأصل، وهذه قاعدة متفق عليه. ثم ذكر أن هذا الصارف قد يكون سنة عن رسول الله وقد يكون إجماعا، وبين أن العلماء لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة ثابتة له صلى الله عليه وسلم. والأمة كما عرفنا معصومة عن الإجماع على الخطأ، وهذا منها. ومتى وجدنا إجماعا يخالف سنة فلا بد أن يكون مع الإجماع سنة أخرى هي الناسخة لهذه السنة المخالفة. قال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا شروع من الإمام الشافعي رحمه الله على بيان الدليل الذي صرف الحديث الأول عن العموم إلى الخصوص، فأورد هذا الحديث الذي جاء في الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني لو صلاها قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق فقد أدرك الصبح. إذن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أداء الفرائض في هذا الوقت الذي هو يعني داخل في وقت النهي، بل إذا كان قبلها بدقائق معدودة والصلاة طولت فالصلاة بقية الصلاة لا تقع إلا في حال الطلوع وهو وقت نهي. قال الشافعي: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها. لما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم، يعني دل هذا الحديث على أن نهيه صلى الله عليه وسلم هناك إنما هو في النوافل التي لا تلزم، يعني في النوافل غير الواجبات. وقوله النوافل التي لا تلزم يعني هذا عام في النوافل، ولكن المعتمد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقصد بذلك النوافل غير ذوات الأسباب، يعني النوافل المطلقة التي ليست لها أسباب شرعية، أما التي لها أسباب شرعية فيجوز أداؤها في أوقات النهي. لماذا؟ لأن لها سببا شرعيا، يعني المقتضي لفعل الصلاة موجود، وهو لم يصلي هكذا تطوعا مطلقا، إنما صلى لأن الشرع دعاه إلى هذه الصلاة في هذا الوقت. فالشافعي رحمه الله والإمام أحمد معه في رواية يحملون هذا النهي على النوافل المطلقة التي ليست لها أسباب شرعية تدعو إليها، أما إذا كانت لها أسباب شرعية تدعو إليها كركعتي الطواف وصلاة الاستخارة مثلا أو تحية المسجد فإنه يجوز أداؤها في أوقات النهي عند الإمام الشافعي وأحمد في رواية. وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. ثم قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وحدث أنس بن مالك وعمران بن حسين عن النبي مثل معنى حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما: أو نام عنها. قال الشافعي: فقال رسول الله: فليصلها إذا ذكرها، فجعل ذلك وقتا لها، وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثن وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. ذكر أولا دليلا يدل على أداء الفرائض في أوقات النهي، شرع هنا يذكر دليلا آخر على أداء الفوائد في أوقات النهي، فاستدل بهذا الحديث قال: فليصلها إذا ذكرها، فمن نسي صلاة أو نام عنها ثم استيقظ فيصلها إذا ذكرها، وفي بعض الروايات: لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا حديث يدل على جواز أداء الفوائد في وقت النهي، فيكون مخصصا أيضا لعموم النهي في أول الباب. ثم بدأ يريد مخصصا ثالثا أيضا، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله، عن أبي الزبير عن عبد الله. العنعنة هنا لا تؤثر في الرواية، لأن ابن أبي الزبير قد صرح بالسماع في بعض الطرق الأخرى، يعني أبو الزبير لا يقبل منه العنعنة لأنه رمي بالتدليس، لكنه صرح بالسماع في رواية أخرى. عن عبد الله بن باباه، عبد الله بن باباه، ويقال عبد الله بن بابا، وهو مولى ومن أهل مكة وتابعي ثقة. فعبد الله بن بابا أو بن بابا يروي هنا عن جبير بن مطعم، وهو صحابي رضي الله عنه، كما تعرفون أسلم عام الفتح وقيل في الحديبية، وكان من أعلم الناس بالأنساب، كان نسابة رضي الله عنه، وأخذ علم الأنساب عن أبي بكر الذي هو أعلم الصحابة في علم الأنساب. فجبير بن مطعم يروي هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف، من ولي من أمر الناس منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ثم قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي مثل معناه، وزاد فيه: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. ثم ساق الحديث قال: فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة، نهي عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينهى عنه بل أباحه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مخصص ثالث، وهو هذا الحديث الذي يدل على جواز أداء ركعتي الطواف حتى في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال: في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فاعتبره مخصصا لعموم النهي في أول الباب. ثم قال: وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة. هذا استدلال بالإجماع، استدل بالنصوص، وهنا استدل بالإجماع أيضا على تخصيص هذا النهي في أول الباب. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والإجماع هو الإجماع على أداء صلاة الجنازة في هذا الوقت. وظاهر كلام الشافعي هو حكاية الإجماع، أن هذا حكم متفق عليه، وهو ما حكاه أيضا الإمام ابن المنذر رحمه الله، الإجماع على جواز أداء صلاة الجنازة في أوقات النهي. خلاصة ما يريد أن يقوله الشافعي رحمه الله أن الحديث الأول، النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الصبح، هذا حديث عام دخله التخصيص بهذه النصوص، ودخله التخصيص بالإجماع. وبالتالي تكون الأحاديث الأخرى الآمرة بالصلوات التي لها أسباب شرعية مخصصة لهذا العموم، لأن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، يعني العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص، لأن العام الذي دخله التخصيص اختلف العلماء في حجيته وفي عمومه، بينما العام الذي لم يدخله التخصيص لم يختلف العلماء في حجيته فهو أولى. وهذه المسألة كما أخذنا سابقا هي ترجع إلى تعارض العامين، كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، وأن الواجب في هذه الحالة هو الترجيح كما قال في المراقي: وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. والإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد رجحوا تخصيص هذا النهي بهذه الحالات بناء على هذه الأدلة التي أشار إليها. وقوله يعني إراده المثال الآخر أو النص الأخير وهو الطواف يدل على أنه يلحق بعض النوافل بالفرائض، لأن ركعتي الطواف ليست من الفرائض حتى عند الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا يفسر لنا أن الشافعي لا يخصص هذا بالواجبات فقط، بل يدخل النوافل أيضا ذوات الأسباب مثل الطواف في جواز الأداء في هذه الحالات. قال: وقد ذهب بعض أصحابنا، الشافعي إذا قال بعض أصحابنا يعني من علماء الحجاز كمالك رحمه الله وعلماء مكة، يقول: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس. أيضا هذه شاهد ثالث على إبقاء حرف العلة مع أداة الجزم، وهي كما ذكرت إما ضرورة أو إشباع عند الجمهور. فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى، فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. قال: فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له، ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله، ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا، فكان يجب عليه ما فعله. يعني يذكر عن بعض أهل الحجاز أنهم رووا عن مالك رحمه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يصلي في هذا الوقت حتى ذوات الأسباب، وكان مع هذا يضرب الناس عليه، يعني يعاقب الناس الذين يصلون في هذا الوقت، وضرب المنكدر على هذا. وما كان ليفعل هذا إلا لأن النهي عنده عام حتى في هذه الأوقات. الشافعي رحمه الله يقول عمر رضي الله عنه فعلها باجتهادا منه، لأنه ترجح عنده أن النهي عام أو أنه لم يسمع المخصصات الأخرى، وهذا هو الواجب على كل عالم بلغه العموم ولم يبلغه التخصيص أو ترجح عنده العموم، أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده في ذلك. فقال عمر فعل هذا ولم يصلي في هذا الوقت حتى وصل إلى ذي طوى وطلعت الشمس ثم أدى ركعتي الطواف بعد ذلك. فعل هذا لأن هذا هو اجتهاده، وهذا هو الأصل على كل مجتهد، أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. قال: ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت له أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها، كما وصفت مما روى علي عن النبي من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إن سمع النهي ولم يسمع سبب النهي. يعني هذا هو الواجب على كل عالم إذا بلغه النهي عاما، أن يأخذ بهذا العموم ويعمل به، ومن بلغه التخصيص فإنه يجب عليه ما أداه إليه الدليل الخاص، وكل عالم إنما يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. ومثل لذلك باجتهاد علي رضي الله عنه الذي كان ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 نهيا عاما في زمنه هو، والسبب في ذلك أنه لم يبلغه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم فيه لأجل الداف. وهكذا كل عالم بلغه العموم ولم يبلغه التخصيص أن يقول بالعموم حتى يبلغه التخصيص. قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر، يعني أبو سعيد كان لا يصلي بهذا الوقت وكان يعاقب الناس عليه يرحمك الله، بل فعله أيضا خالد بن الوليد كان أيضا يضرب الناس على الصلاة في هذه الأوقات المنيعة. قال الجواب عنه كالجواب عن السابق، يعني هؤلاء أئمة مجتهدون وقد اجتهدوا في هذه المسائل وفعلوا ما أداه إليه اجتهادهم ولا ضير عليهم في ذلك. قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنع، يعني أبو سعيد وعمر رضي الله عنهما؟ قيل نعم، ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم، وقد سمع ابن عمر النهي من النبي. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. وقال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. وقال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى. قال يعني الإمام الشافعي رحمه الله وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى، أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم، أو تأويل تحتمله السنة، أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا إن شاء الله. فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن عمر وأبا سعيد كانوا يرون هذا الرأي، لكن يقول بأن هذا ليس مذهب جميع الصحابة، بل هناك من الصحابة من خالفوا عمر في وأبا سعيد في هذه المسألة، وكانوا يصلون في أوقات النهي الصلاة ذوات الأسباب. والصحابة إذا اختلف قول بعضهم على بعض فليس قول بعضهم أولى من قول الآخر. ثم ذكر أنه إنما أورد هذا الخلاف ليشير إلى فائدة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون في مسألة جاءت فيها السنة ولا يخالفون ما دل عليه ظاهر الحديث إلا لهذا المعنى، يعني هو الاجتهاد في فهم العموم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الخصوص بضرب من الاجتهاد، فهم لا يتعمدون مخالفة السنة بعد بلوغها لهم، وإنما يخالفونها بضرب من الاجتهاد أو ضرب من التأويل أو لم يبلغه حديث التخصيص أو غير ذلك من الأعذار. وهذا يعني من أدب الشافعي رحمه الله أن المخالف في مثل هذه المسائل نفتح له باب العذر ولا نحمل عليه ونتهمه بمخالفة السنة ومخالفة كتاب الله، وإنما نعتذر له بشيء من العذر. وهذا من حسن الظن بأهل العلم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وإذا ثبت عن رسول الله شيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره. يعني هذا لاحظوا الأدب من الشافعي رحمه الله، يعني مع احترام أهل العلم وتقديرهم وفتح باب العذر لهم وصيانة أعراضهم، لكن هذا لا يمنعنا من اتباع الحق. ولهذا قال إذا ثبت عن رسول الله شيء فهو اللازم لجميع من عرف، يعني أن تقدير العلماء لا يعني أن نترك الصواب والحق، لكن نأخذ بالصواب والحق وفي نفس الوقت نحترم أهل العلم ونقدرهم ونفتح لهم باب العذر في الاجتهاد. لكن إذا ثبتت السنة كما قال فهو اللازم لجميع من عرف، لا يقويه ولا يهنه شيء غيره. ويقصد لا يقويه يعني لا يثبت له أصل القوة، يعني لا يقصد أنه لا يتقوى بدليل آخر. السنة تتقوى بموافقة القرآن مثلا، والحديث الذي يوافقه الإجماع يتقوى بالإجماع على الحديث الذي لا إجماع معه. لكن هو يقصد الحديث لا يعتبر ضعيفا ولا يتقوى إلا إذا جاء غيره به، بل السنة والحديث هو في حد ذاته قوي، وهو في حده حجة، ولكن هذه الحجة قد تزداد قوة إذا وافقه دليل آخر. لهذا كان المتواتر أقوى من خبر الآحاد، والحديث الذي عمل به المسلمون أولى من الحديث الذي لم يعملوا به، وهكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.